جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: اشتريت كبشين للأضحية ثم انتطح وسال من رأس أحدهما بعض الدم، هل يجزئ في الأضحية؟ نعم، علما أيوة، علما بأن الدم سال من محاذاة قرنه. لا يؤثر، أقول لا يؤثر ذلك. هل للعيد تهنئة خاصة أو تكون ذلك بحسب العادة؟ تهنئة بالعيد يعني مثل ما كان عن الصحابة، جاء عن الصحابة يعني أن بعض الآثار أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي بعضهم بعضا في يوم عيد قال أحدهم أو بعضهم: تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم. فهذا يعني دعاء يعني للجميع، للمهني والمهنى، أو يقول يعني جعل الله عيدا مباركا، أو جعل الله يعني هذا العيد متقبلا وأن يكون يعني سعيدا، يعني كل ما فيه يعني معنى مستقيم وليس فيه يعني شيء محذور لا بأس. لكن إذا قال مثل ما قال الصحابة: تقبل الله منا ومنكم، فهذا أحسن. يقول: رجل ذهب إلى السوق ليشتري بعض أغراضه، فأعطاه البائع ورقة ليكتب فيها اسمه ويضعها في صندوق، فإذا فاز أخذ جائزة، هل هذا الفعل جائز؟ لا، غير صحيح، غير صحيح، لأن هذا يعني فيه يعني فيه جهالة، وفيه أيضا يعني يكون الإنسان يعني يشتري من أجل أنه يأخذ ورقة ثم يضعها، وقد يكون لها نتيجة بأن يعمل قرعة فيحصل له أو لا يحصل، فيكون معنى ذلك أنه اشترى من أجل أن يحصل هذا، من أجل أن يحصل هذه الجائزة أو هذا الذي يعني يقترع عليه فيحصل أو لا يحصل. ففيه يعني هذا المحذور، فلا يصلح أن يتعامل بهذه المعاملة. يقول: عندي رغبة شديدة في طلب علم اللغة والنحو، فما نصيحتكم لي؟ أريد أن أكون هكذا، يقول: أريد أن أكون مثل سيبويه. لا يلزم أن تكون مثل سيبويه، وإنما أنت احرص على تلقي العلوم الشرعية، ومنها علوم اللغة العربية التي هي يعني مفتاح للنصوص ومعرفة معانيها ويعني ومعرفة تراكيبها، واحرص على أن تكون أيضا عارفا بالأصل الذي هو علم الشرع الذي به التقرب إلى الله عز وجل والتعبد لله سبحانه وتعالى، وتجمع في دراستك وتعلمك بين تعلم العلم الشرعي وكذلك لغة القرآن. يقول: فضيلة الشيخ، عندنا في البلد بعدما يذبحون الأضحية لا يتركونها حتى تموت بنفسها، ولكن كأنهم مفهوم الكلمة يعصرون بدنها أو يضغطون عليها حتى يخرج الدم بسرعة، هل هذا الفعل جائز؟ إذا ذبحت الأضحية أو ذبحت الذبيحة أي ذبيحة فإنها تترك حتى تسكن، وإذا سكنت عند ذلك يشتغلون في سرقها وفي تقطيعها ويتركونها حتى تسكن. أحسن الله إليكم. هل يجوز أن يعق عن الميت الذي لم يعق عنه وقد بلغ 30 من عمره ووالده حي؟ العق عن الإنسان سواء عق عن نفسه أو عق عنه أبوه يعني كل ذلك سائر، وحتى لو كان ميتا يعق عنه. هل صحيح أن بعض الفتيات يلدن بدون غشاء البكارة؟ الله أعلم. يقول أنا مضطر للذهاب إلى عرفة مباشرة لارتباطي ببعثة حج، فأيهما أفضل لي، الحج قارنا أم مفردا؟ القران والإفراد معناهما واحد من حيث العمل، إلا أن القران فيه هدي والإفراد لا هدي فيه، وكل منهما له طواف يعني طواف وسعي، إلا أن المفرد طوافه وسعيه لحجه، والقارن طوافه وسعيه لحجه وعمرته، لأن أعمالهما مقترنة، ولهذا قيل له قران، الطواف للحج والعمرة والسعي للحج والعمرة، فالأعمال متشابهة ومتماثلة، لكن كون الإنسان يأتي بحج وعمرة ويعني ويعمل هديا، هدي شكران وليس هدي جبران، فهذا هو الأولى. يقول وهل يجزئ طواف الإفاضة وسعي واحد للحج القارن؟ نعم، القارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد وطواف واحد، الحاج لحجه طوافه لحجه وسعيه لحجه، والقارن كما قلت طوافه لعمرته وحجه وسعيه لعمرته وحجه. يسأل عن التحنيط، أولا يقول ما معنى الحيوان المحنط وما حكم هذا العمل؟ التحنيط وضع أشياء تصبر يعني الذي مات، يعني بحيث يعني بحيث يبقى يعني مدة، يعني بحيث يبقى مدة بسبب هذا التحنيط، ومثل هذا لا حاجة إليه، المسلمون ليسوا بحاجة إليه لا للتحنيط ولا يعني للصور التي هي ليست بتحنيط. يقول بعض العلماء في بلدنا يقولون بأنه لا يجوز الاشتراك في الأضحية في حالة الإقامة، لأن الأحاديث الدالة على الاشتراك خاصة بالسفر، هل هذا صحيح؟ إيش؟ لأن الأحاديث الدالة على الاشتراك خاصة بالسفر. لا مو صحيح، الاشتراك حكم ثابت للمقيمين والمسافرين ولجميع المسلمين في كل مكان، لهم أن يشتركوا في البقرة وفي البدنة، وأما الغنم فلا اشتراك فيها، وإنما تكون بدون اشتراك وتكون عن شخص أو عن جماعة، يعني عن رجل وعن أهل بيته، وأما بالنسبة للإبل فالاشتراك فيها يكون في السفر والحضر وكذلك البقر. هذا يسأل عن التحويل، تحويل العملات. يقول أنا مثلا أسلم شخص 1000 ريال سعودي وله نائب يستلم هذا المبلغ في بلادي وسيسلمه لمن ينوب عني 1500 جنيه، هل هذا العمل جائز؟ يعني إذا كان المقصود يعني فيه صرف أو ما فيه صرف، إن كان ما فيه صرف وأعطيته هذا المبلغ ليؤديه إلى هناك وسواء يعني هو أداه بنفسه أو اتصل بشخص يؤدي مقداره لمن أردت أن يؤدى إليه لا بأس بذلك، لأنك يعني أعطيته إياه ووكلته على أنه يبلغه، فإن أوصله بنفسه وسلمه بنفس النوع أو العين التي هي نقود معينة بعينها، أو يكون له وكيل هناك يبلغه بأن يدفع للشخص الذي أريد الدفع إليه يسلم له ذلك المبلغ، هذا لا بأس به وهي وكالة. وأما بالنسبة للصرف وأنه سيسلم بعملة أخرى فهو يتفق مع الموجود الحاضر الذي يعني يريد منه أن يرسل النقود إلى بلد آخر يتفق معه على العملة ويأخذ منه شيئا أو يوكله بأن يوصل يعني ذلك المبلغ الذي اتفق معه عليه مثل ما قيل في المسألة الأولى وهي أنه أعطاه مبلغا ثم إنه وصله بنفسه أو وصله عن طريق وكيله أو نائب عنه هناك. هل تستحب زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند مغادرة المدينة والرجوع إلى البلد؟ ما في شيء يدل على أن الإنسان يعني عليه أن يودع، لأن التوديع إنما هو في مكة في الحج طواف وداع، وأما بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم وكل إنسان يودع ما في شيء يدل على أنه يودع، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصلى ويسلم عليه في كل وقت وكل حين والملائكة تبلغه. متى يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم بعد موته صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في حياته كانوا يقولون الله ورسوله أعلم، لأنه يسألهم عن شيء ويقولون الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فإنه يقال الله أعلم أو لا أدري، إما الله أعلم أو لا أدري، هذا هو الذي ينبغي، لأنه قد يسأل عن شيء يعني لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يتعلق بقيام الساعة ومتى تقوم الساعة، فلا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما كان يعلم متى تقوم الساعة، فلا يقال ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ولكن يقال بعد وفاته صلى الله عليه وسلم عندما يسأل الإنسان يقول الله أعلم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، زوجتي تطلب مني أن آذن لها أن تذهب مع صديقتها في سيارة زوجها وبدون محرم لبعض الأعمال الخيرية التي لا تكون بدون زوجتي لمعرفتها بالأماكن، فهل هذا يجوز لها؟ يعني ذهابك بها وإيصالها إلى الأماكن التي تريدها هذا هو الذي ينبغي، لكن لو ركبت مع يعني رجل مع امرأته وهي مع امرأته لا بأس، لأن ما في خلوة، وإذا كانت احتاجت إلى ذلك لا بأس، ولكن كونك أنت الذي تؤدي تذهب بها وتوصلها إلى ما تريد هذا هو الذي ينبغي. يعني ما لم يكن هناك سفر؟ نعم طبعا، إذا كان في البلد، وأما السفر ما فيه إلا بمحرم. يقول أحسن الله إليكم، رجل من أهل مكة أحرم للتمتع فعاد بعد عمرة التمتع إلى بيته بمكة واستقر ينتظر يوم التروية، فهل ذلك جائز؟ نعم، أهل مكة عليهم تمتع ولكن ليس عليهم هدي، لهم أن يتمتعوا وليس عليهم هدي، يعني يطوف ويسعى ويقصر ويحرم يوم 8 في الحج ويظهر، هذا متمتع وعليه هدي وليس عليه هدي، لأن الهدي للآفاقيين، الهدي لازم للآفاقيين الذين جاءوا من خارج مكة، وأما أهل مكة فلا هدي عليه ولا صيام بدل الهدي. ما حكم تغطية الجنازة بقماش عند الصلاة عليها؟ الجنازة يعني إذا وضع عليها غطاء يعني يغطيها ويستجى به ما في بس. متى يؤذن الأذان الأول ليوم الجمعة؟ هل حين دخول وقت صلاة الجمعة أم قبلها بساعة؟ لا، قبل ذلك بوقت كافي، بوقت كافي لكون الناس يذهبون إلى منازلهم ويتركون البيع والشراء ويستعدون ويأتون للصلاة. هل بين الأذان الأول والأذان الثاني لصلاة الفجر وقت محدد، فترة معينة؟ بين الأذان الأول والأذان الثاني لصلاة الفجر لا نعلم فيه تحديدا، لا نعلم في تحديده، ولكنه جاء بيان حكمته وهو أن القائم يستريح ليتهيأ لصلاة الفجر، والنائم يستيقظ ليتسحر إن كان يريد أن يصوم وليصلي يعني بعد الأذان الأول وقبل طلوع الفجر يعني ما يريد أن يصليه من صلاة الليل. وهل يؤذن به في غير أيام رمضان؟ نعم، في جميع الأوقات ليس خاصا برمضان. يقول أحسن الله إليكم: كنت سابقا أحج وإن لم يكن عندي تصريح، لكنه ليس لازما بكل مسجد، وأن كل مسجد لا بد أن يؤذن فيه أذان أول ليس بلازم، اللازم هو الأذان الثاني، ولكن كون الأذان يوجد ليس خاصا في يعني في رمضان أو غير رمضان، وإنما حكمه مستمر. يقول: سابقا كنت أحج بدون تصريح، وهذه السنة أريد أن أذهب إلى مكة لا للحج ولكن لأزور أحد إخوتي جاء من بلدي، فهل يجوز لي الذهاب إلى مكة في هذه الأيام لزيارة هذا الأخ؟ يعني الذهاب للزيارة ما في بأس، كل إنسان يذهب ولا يريد حجا ولا عمرة، إذا كان لا يريد حجا ولا عمرة يعني ويريد أن يذهب للزيارة أو يذهب لتجارة أو يذهب لأي شيء، مكة يعني الإحرام لدخولها إذا كان يريد حجنا عمرة، قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولما تأنت عليهن من غير عليهن ممن أراد حجنا عمرة، فالذي لا يريد حجنا ولا عمرة يدخل بدون إحرام ولا بأس. في سنن أبي داود بسنده إلى ابن الزبير قال: عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعهما بجعلهما واحدا وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد حتى صلى العصر. أورده أعد في سنن أبي داود بسند ابن الزبير قال: عيدان اجتمع في يوم واحد فجمعها بجعلها واحدا وصلى يوم الجمعة ركعتين بكرة صلاة الفطر ثم لم يزد حتى صلى العصر. هكذا أورده الشوكاني في نهاية الأوطار. يقول: ألا يدل بظاهره أنه لم يصلي الظهر؟ كل يوم وليلة في خمس صلوات، ما في في اليوم الليلة أربع صلوات، ما في في اليوم الليلة أربع صلوات، بل فيه يعني خمس صلوات. وإذا ولكنه رخص لمن حضر العيد أن يتخلف عن الجمعة، أن يتخلف عن الجمعة يعني ما تجب عليه الجمعة إذا كان صلى يوم العيد، ولكن الجمعة وإقامتها والإمام كونه يفعلها يعني هذا يفعل، ولكن ما يلزم كل أحد أن يحضر، بل يجوز الاكتفاء بحضور العيد عن حضور الجمعة، ولكن الإمام يعني يحضر ويصلي معه من يصلي ويتخلف من يتخلف ويتخلف من يتخلف. ولا يقال إن, إن, إن, إن, إن في يوم وليلة أربع صلوات، بل في كل يوم وليلة خمس صلوات، في كل يوم وليلة خمس صلوات. نعم. ما حكم الشرع في ختان الإناث؟ جائز وليس بواجب، أو مستحب وليس بواجب. يقول: أحسن الله إليكم، خطبت. أما بالنسبة للرجال فهو واجب ولازم، وهذا بسبب اقتضاء الطهارة، لأن إذا ما حصل ختان ما تكون الطهارة موجودة، لأن الغلفة التي على الذكر إذا لم تقطع وخرج البول يصير البول موجود من الداخل، خرج من الذكر وصار في داخل هذه الغلفة، فتقطع حتى تكون الطهارة وحتى تحصل الطهارة، ولا يصير نجاسة خارج الذكر في داخل هذه الغلفة التي تكون عليه قبل أن تقطع. يقول أحسن الله إليكم: خطبت فتاة لكن أباها زوجها بغريب، ولا زلت أحبها وتحبني، فهل يجوز لي أن أسأل الله أن يجمعنا في المستقبل؟ اسأل الله من فضله ولا تتمنى ما فضل الله بعضكم على بعض، ثم قال بعد ذلك: واسأل الله من فضله. يعني أنت يعني فضل الله واسع، وإذا سألت الله من فضله يعني قد يحصل لك أحسن منها، ويقع لك وتحصل ما هو أحسن منها، فلا تشغل نفسك بها وهي ذا الزوج، ولا تتعلق بها وهي ذا الزوج. ما حكم من رمى الجمرات في اليوم 12 قبل الزوال؟ يعيد عليه؟ يعيد بعد الزوال، وإن لم يعيد فعليه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء. هل يجوز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إني رأيت كثيرا من يفعل ذلك عند قبره عليه الصلاة والسلام؟ هذا من الجهل. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يزار يدعى له ولا يطلب منه، يطلب من الله له ولا يطلب منه شيء، لا دعاء ولا شفاعة ولا أي شيء. الدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا في حياته إذا أصابهم الجذب والقحط طلبوا منه أن يدعو، وتوسلوا الله إلى الله عز وجل بدعائه. ولما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يأتون إلى قبره ويطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يدعو لهم، ما كانوا يفعلون هذا. وعمر رضي الله عنه طلب من العباس أن يدعو واستسقى بالعباس، طلب منه أن يدعو وأن يتوسلون ويتوسلون بدعائه كما كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء ويتوسلون الله بدعائه. وعمر رضي الله عنه لم يذهب إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول: استسقي لنا يا رسول الله، كما كانوا يطلبونه في حياته، وإنما طلب من حي موجود يعني بينهم يطلبون منه الدعاء فيدعو وهم يتوسلون بدعائه. وقد اختار العباس مع أن هناك من هو أفضل من العباس، لأنه يوجد من هو أفضل من العباس ممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومنهم يعني الموجودين يعني من من من من, من العشرة المبشرين بالجنة، ومع ذلك طلب من العباس، وذلك أن العباس أقرب قريب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عمه، وهو الذي يرثه لو كان يورث صلى الله عليه وسلم، لو كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يورث عنه المال لورثه العباس، لأنه لو كان النبي يورث عن المال لكان الثمن لزوجاته والنصف لابنته فاطمة والباقي لعمه العباس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما أوقت الفرائض بل أولى رجل ذكر. ولكنه اختاره استسقاء عمر رضي الله عنه بالعباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو لمنزلته وقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: اللهم إنا كنا إذا جذبنا توسلنا إليك بنبينا فاسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. ما قال نتوسل إليك بالعباس، لأنه أراد القرابة وأراد الصلة التي تربطه بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال بعم نبينا ولم يقل نتوسل إليك بالعباس. ومما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطلب منه شفاعة ولا دعاء في قبره عليه الصلاة والسلام ما جاء في صحيح البخاري في كتاب المرضى باب قول المريض ورأساه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن عائشة قالت ورأساه، يعني معناه رأسها يؤلمها، فقال عليه الصلاة والسلام: لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت لك. لو كان ذاك وأنا حي، يعني معناه لو مت قبلي دعوت لك واستغفرت لك. هذا يدلنا على أنه ما يطلب منه شيء، لأن الرسول أخبر بأنه لو سبقته دعا لها، لو سبقته بالموت دعا لها. لو كان ذاك وأنا حي دعوت لك واستغفرت. فهذا يدلنا على أنه لا يطلب منه شيء، صلى الله عليه وسلم في قبره، لأنه لو كان لا فرق بين حياته وبعد وفاته ما كان ما لم يكن حاجة أن يقول هذا لعائشة، بل يدعو لها سواء سبقها أو سبقته. يقول: ما هي العقيقة وكيف أفعلها؟ العقيقة هي شاتان للغلام وشات للجارية، وتكون مثل ما يجزي فيها ما يجزي في أضحية، ويؤكل منها ويتصدق ويهدى. يقول: ما هي القصة الصحيحة في تفسير قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما؟ العلماء لهم في ذلك في تفسيرها قولان: أحدهما أن المقصود بالجمع يعني في الآية هو يعني غير آدم وحواء، وإنما الذي جاء في حقهما التثنية، جعل له شركاء فيما آتاهم، فتعالى الله عما يشركون، يعني الذرية الذين حصل منهم الشرك. وقيل إن المقصود بذلك أن الذي حصل منهم يعني كون الشيطان يعني قال لهما، ولكنهم ما عبدا، ولكنه حصل منهما يعني التسمية، مجرد التسمية، ولم يحصل منهما عبادة. نعم. إذا درس طالب العلم المبتدئ ما درس من المتون العلمية، هل يعتبر قد وقع في التصدر الذي نهى عنه العلماء؟ يختلف الناس في هذه الحال. من الناس من يكون درس وتمكن وكان عنده قدرة وأهلية، ومنهم من يكون في بداية الأمر ولم يحصل شيئا يعني يذكر. فمن كان عنده قدرة وتمكن ويعني فهذا يفيد إذا اطمأن إلى سلامته وإلى الإتيانه بشيء على وجه المطلوب. وأما إذا كان يعني عنده نقص وعنده خلل وعنده غير تمكن فخير له السلامة. يقول: شيخنا، إني أحب الله ورسوله ولكني دائما أعصي الله وأفرط في جنب الله، ما نصيحتكم لي؟ كيف أترك معصية أنا مصر عليها منذ سنين؟ عليك أنك تكون شجاعا على نفسك وعلى الشيطان، ما تكون مستسلما للنفس الأمارة بالسوء وللشيطان، فإن الشيطان عدو الإنسان، وقد يعني حرمه الله عز وجل وجعله من الهالكين، فيريد أن يهلك الناس مثله وأن يضيع الناس مثله. فأنت احرص على طاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وابتعد عن معصية وابتعد عن طاعة الشيطان، بل جاهد نفسك على الأمارة بالسوء بأن تبتعد عن كل ما يعود عليك بالمضرة، وأن تستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى. وعليك أن تكون شجاعا في مجاهدة نفسك الأمارة بالسوء، وألا تستسلم وتنقاد لها وللشيطان، فإن ذلك قد يؤدي بك إلى تستمر وتهلك على حالة سيئة. وإنما عليك أن تكون نشيطا وأن تكون شجاعا، وأن تعقد العزم على أن تطيع الله ورسوله وتسلم من معصية الله ورسوله، وتبتعد عن كل شيء يؤدي إلى معصية الله ورسوله. يقول: حفظك الله، هل يجوز للحاج الذي لم يجد الهدي أن يصوم يوم عرفة ضمن الثلاثة أيام التي عليه؟ الأولى ألا يصوم يوم عرفة، الأولى ألا يصوم عرفة، وأن يكون مفطرا ليتقوى على العبادة والذكر والدعاء في هذا اليوم العظيم، لأن الصيام قد يحصل معه كسل، وقد ينام الإنسان ويفوت الفرصة على نفسه. فاحرص على أن لا تصوم هذا اليوم، وصم يعني إذا لم تصم قبل يوم عرفة فصم أيام التشريق الثلاثة. يقول وهل يلزم أن تكون هذه الأيام الثلاث متتالية؟ لا لا يلزم، لا يلزم أن تكون الثلاث متتالية ولا السبع متتالية، بل المهم أن يأتي بثلاث أيام وسبعة أيام سواء متصلة أو متفرقة. يقول سبعة أشخاص يريدون أن يشتروا بعيرا لكي يضحوا به، فهل يصح ذلك؟ نعم يصح، إيش أي مانع؟ الإبل يشترك فيها عن سبعة، والغنم والبقر يشترك فيها عن سبعة. يقول هل يجوز لي أن أفعل بدعة في المسجد، مثلا أدعو الله رافعا يدي بعد الصلاة حتى أستطيع أن أدعو الناس إلى الله، لو لم أفعل ذلك حتى أدعو الناس إلى الله، أستطيع أن أدعو الناس إلى الله، لأني إن لم أفعل ذلك سينفرون مني ويقولون عني بأني وهابي. عليك أن تتبع السنة ولا تأتي ببدعة من أجل أنك تستميل الناس، والناس بحاجة إلى بيان الحق، وليسوا بحاجة إلى أن يعني يتابعوا أو يعني يمكنوا أو يعني يوجهوا أو يعانوا. كان السائل يقول هل أعمل بدعة لكي أستميل بها القلوب حتى يقبلوا مني الدعوة إلى الله بأن أرفع يدي بالدعاء بعد الصلاة المفروضة؟ يعني سؤالك فيه أنك معترف بأن تعمله بدعة، والبدعة تجتنب ولا تفعل، والناس يدعون إلى السنة بالسنة ولا يدعون إلى السنة بالبدعة، والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو إمام الناس يصلي بأصحابه في جميع الصلوات، وما عرف عنه أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا سائل يقول بأنه قد أتى بعمرة متمتعا بها إلى الحج وأحرم بالجو، ثم بعد أن انتهى من عمرته جاء إلى المدينة والآن سيرجع إلى مكة، فيقول هل أحرم من هنا أم أحرم من مكة؟ لا بد من الإحرام من هنا وأنت متمتع، ولكن إن أردت أن تأتي بعمرة ثانية من هنا تدخل مكة وتطوف وتسعى وتقصر وتتحلل وتحرم بالحج يوم ثمانية، فأنت متمتع أتيت بعمرتين وعليك هدي، وهذا هو الأولى، وإن أحرمت بالحج من هنا فأنت على تمتعك. يقول أحسن الله إليكم هل يجوز للإنسان التعامل مع الجني المسلم؟ الناس الآن فيما يتعلق بالإنس يعني أمرهم يعني خفي وأمرهم يخفى على الناس، فكيف يتعاملون مع جنس آخر لا يشاهدونه ولا يعينونه، يعني هم يروننا ولا نراهم. الآن التعامل مع الإنس الناس يعني ما يسلمون من مغباته ومن تبعاته، وقد يظهر للناس شخص أنه يعني طيب وهو رديء، فكيف يتعامل مع جن هم من جنس آخر يعني ما تعرف حقيقتهم؟ يقول في بلدي إذا مات شخص يؤذن بمكبر الصوت أن قد مات فلان، فهل هذا جائز؟ لا ما يفعل في المسجد، ما يفعل في المسجد ولا في غيره بأن ينادى بمكبر صوت مات فلان، وإنما يعني من مات يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ولا ينادى بمات فلان، لأن هذا هو فعل الجاهلية ونعى الجاهلية، كانوا يعني ينادون ويركب يعني إنسان على ناقة ويقول مات الذي كذا والذي كذا والذي كذا، هذا شبيه بأعمال الجاهلية. هل من محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الاحتفال بمولده؟ لا ليس من محبة صلى الله عليه وسلم احتفال مولده، لأن محبته اتباع سنته، ولم يأتي في سنته الاحتفال بمولده، الرسول صلى الله عليه وسلم ما احتفل ولا أمر بالاحتفال، والخلفاء الراشدون ما فعلوا، والصحابة ما فعلوا، وخير القرون كلهم ما فعلوا، والقرن الثاني الذي هو قرن التابعين ما فعلوا، وقرن أتباع التابعين ما فعلوا، ولم تعرف بدعة الاحتفال بالموالد إلا في القرن الرابع الهجري. أما قبل ذلك فلم تولد، ما ولدت هذه البدعة لا في القرن الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، وإنما ولدت في القرن الرابع. ومن الذي أحدثها؟ أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر، وقد ذكر ذلك المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر، وقال إنهم أحدثوا 6 موالد: مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومولد فاطمة علي، ومولد فاطمة، ومولد الحسن، ومولد الحسين رضي الله عنهم، ومولد الحاكم الموجود من حكامهم أي العبيديين. فإن هذا لا وجود لهذا إلا في القرن الرابع، وإذن فهذا ليس من السنة الاحتفال بمولده، وإن هذا من البدع المحدثة التي حدثت ووجدت في القرن الرابع الهجري. ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام، أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم وأرضاهم، هم أحرص الناس على كل خير، وأسبق الناس إلى كل خير، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، وهم أشد الناس وأعظم الناس محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هم يعني متقدمون على غيرهم في ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإن شيئا ما فعله الرسول ولا أرشد إليه ولا فعله الخلفاء الراشدون ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما هذا وجد في القرن الرابع، ثم ما هو الدليل وما هو المستند الذي استندوا إليه في في في في وجوده؟ قالوا إن النصارى يحتفلون بعيسى بميلاده، إذا نحن نحتفل. فإذا هي تقليد للنصارى، هي إحداثها والذي أحدثوها أحدثوها تقليدا للنصارى. يقول: جاء في الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فاتزروا ولا تسرولوا وخالفوهم، هل هذا الحديث يدل على وجوب لبس الإزار؟ أنا ما أعرف يعني هذا الحديث، ولا أعرف ثبوته، لا أدل عنه شيئا. والإنسان يلبس الإزار ويلبس السراويل، وكل ذلك سائل. يقول: لو فعل الجاهل عملا لا يوافق السنة، فهل يأثم مع جهله، وهل يثاب على حسن قصده؟ نعم، يأثم على جهله، لأنه عبد فعل فعلا غير مشروع. والإنسان إذا فعل فعلا غير مشروع هو آثم فيه. والإنسان عليه أن يتعلم ويعرف الحق والباطل، ويعمل بالحق ويترك الباطل. هل يجوز للرجل أن يعلم البنت الصغيرة التي لم تصل إلى سن البلوغ من غير حجاب؟ لا يجوز. المرأة تعلمها المرأة، والبنت تعلمها، والبنات تعلمهن النساء، والرجال يعلمون الرجال. يقول: حفظك الله، كيف تكون محبة أهل البيت عند أهل السنة؟ محبة أهل البيت عند أهل السنة أنهم يحبون، يعني ما كان منهم مؤمنا بالله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يحب يحب لإيمانه بالله، ويحب لصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان مؤمنا من أهل البيت من المؤمنين فإنه يحب لإيمانه وتقواه ولقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقربه من رسول الله ولصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان من غير الصحابة يحب لإيمانه وقربه، يحب لإيمانه وقربه. ومعنى ذلك، والمعنى أن أهل البيت يحبون من أجل قربهم لرسول الله ومن أجل إيمانهم، وأن يعني وتعرف منزلتهم وتعرف منازلهم التي يستحقونها. وأهل البيت هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته، وذريته منحصرون الآن في نسل فاطمة رضي الله تعالى عنها، وكذلك كل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب ابن هاشم، هؤلاء هم أهل البيت. يقول: نويت الحج من الدمام ثم ذهبت إلى جدة كي أعود إلى ميقات وادي السيل، لكن الآن أتيت إلى المدينة، فماذا علي؟ ما دمت ما أحرمت بعدما دخلت مكة وجئت إلى المدينة، أحرم ميقات المدينة. ما الفرق بين قول اللهم اغفر لي إن شئت وقول خير إن شاء الله؟ قول اللهم اغفر لي إن شئت هذا لا يجوز، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقول اللهم اغفر لي، وإنما يقال إن شئت هذا لمن يعني لمن لا يكون عنده قدرة على التنفيذ، وأنه يعني وأما الله عز وجل فإن الله لا مكره له، فيقول اللهم اغفر لي ويجزم ولا يقول إن شئت. وأما خير إن شاء الله يعني هذا أرجو أن يكون خيرا إن شاء الله، يعني هذا الذي حصل أرجو أن يكون خيرا إن شاء الله. رجل تزوج بامرأة وبعد سنوات أراد الرجل أن يتزوج بثانية، لكن امرأته الأولى لا تريد، فما نصيحتكم لهذا الرجل الذي منعته زوجته؟ إذا كان تكفيه زوجته فليكتفي بها، وإن كان بحاجة إلى غيرها فإنه يتزوج، ولكن يحسن العلاقة بينه وبين زوجته ويعاملها معاملة طيبة، ويأتي معها بالكلمات التي تجعلها تطمئن يعني إلى أنه لا يحصل منه حيف ولا يحصل منه ضرر عليها. هل يجوز المعانقة يوم العيد للتهنئة؟ لا أعلم في ذلك بأسا. بماذا نرد على من يجيز الذكر الجماعي ويستدل بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها؟ ادعوه بها ليس معنى دعاء جماعي، كل واحد من الناس مطلوب منه يدعو الله بأسماء، كل واحد يقول يا رحمن ارحمني، لكن ما فيه أنهم يجتمعون يقول يا رحمن ارحمني بصوت واحد، يعني هذا خطاب للأمة، ومعنى ذلك أنه يقضي أن كل واحد يقوم بهذا العمل، مثل يقيم الصلاة، يعني كل واحد مطلوب منه يقيم الصلاة. هل يصح القول بأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خير البشر بعد الرسل والأنبياء؟ نعم يصح، بل هو خير البشر بدل المسلمين، لأن خير الأمم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وخير أصحاب الرسول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. يقول لعل هذا فيما مضى: أتيت للحج عن شخص ميت، وبعد انتهاء الحج ذهبت لجدة لبعض الأشغال، وبعد 3 أيام قلت بما أنني جالس فسأذهب للحرم لمكة، فهل يجوز ذلك؟ إيش السؤال؟ أتيت للحج عن شخص ميت، إيه؟ وبعد انتهاء الحج ذهبت لجدة لبعض الأشغال، ثم بعد 3 أيام قلت بما أنني جالس سأذهب إلى مكة للحرم، فهل يجوز؟ يجوز. إيش المعنى؟ أنت أديت الحج وأكملته، وسواء بقيت بمكة أو خرجت منها بعد أن تودع ورجعت منها إلى من جدة وجلست فيه، أي مانع يمنع من هذا؟ لا إشكال فيه ولا محذور فيه. متى يتم قصر الصلاة وجمعها؟ إذا بدأ الإنسان بالسفر الذي يعني هو سفر، بأن يكون فارق عامر بلده، في قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح تقصروا من الصلاة، والضرب في الأرض هو خروج من البلد يعني شارعا في السفر. دخلت في الصلاة والإمام قد شرع في القراءة، فهل أقرأ فأقول سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح، أو أستمع للإمام؟ لا، استمع للإمام، وبعد قراءة الإمام الفاتحة، فأنت تأتي بقراءة الفاتحة وهو يقرأ السورة. إذا كان ما حصل سكتة تقرأ بها فاقرأ وهو يقرأ السورة. يقول أحسن الله إليكم: هل يصح المبيت بالعزيزية علما بأني لا أجد خيمة في ميناء؟ الحجاج يبيتون بميناء، الحجاج مبيتهم بميناء. يقول: هل يجوز الإتيان بالخدامة بدون محرم كما يقع منا حيث نأتي بالخدمة من أفريقيا أو غيرها من البلدان لسنوات كثيرة دون محارم؟ الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. يقول: من مات والده وكان يأتيه أحد المدعين لمعرفة المغيبات في المستقبل فيقول له عن أشياء ستحدث له وتقع فكان يصدقه، فهل يمكن أن يحج عنه؟ من مات والده وكان يأتيه أحد المدعين لمعرفة المغيبات في المستقبل، يأتيه أحد المدعين لمعرفة المغيبات في المستقبل فيقول له عن أشياء ستحدث له وتقع فكان يصدقه، فهل يمكن أن يحج عنه؟ أنا لا أدري عن حقيقته أنه يعني أنه كان يصدقه أو أن ذلك كان يتكلم يعني بشيء ثم بعد ذلك يعني قد يقع، يعني حقيقة الأمر لا أدري ما هي، لكن إذا كان أنه يعني يؤمن بأن غير الله يعلم المغيبات وأنه يطلع على المغيبات فذلك الاعتقاد هو كفر. يقول: هل صحيح نقل الإجماع على أن الإفراد أفضل إذا كان الإنسان قد اعتمر في شوال؟ لا، ما نعلم بهذا إجماع، وإنما الإنسان إذا اعتمر في شوال الإجماع على ويش؟ أن الإفراد أفضل لمن اعتمر في شوال. الذي اعتمر في شوال يعني هذا هو التمتع، من اعتمر في شوال وذهب إلى مكة وجلس بها يحرم بالحج يوم ثامن وهذا هو التمتع. في بلدي يوجد رجال يتصل بعضهم ببعض من أجل الإخبار عن الجنازة، فيتصل البعض بالآخر: يا فلان يوجد جنازة في مسجد كذا وكذا، فما حكمه؟ هذا طيب، لا بأس بذلك، تنبيه على أن في جنازة في المكان الفلاني حتى يذهب يصلي فيه يصلي عليها ويحصل الأجر، لا بأس بذلك. رجل عليه دين ويريد أن يحج حج بدل من أجل الأجر ومن أجل أن يقضي ما عليه من دين، فهل يجوز له ذلك؟ والله الذي ينبغي الإنسان ألا يكون حجه من أجل الدنيا، لأن من حج من أجل الدين يعني معنى ذلك أنه حج من أجل الدنيا، فالإنسان يعني عليه أن يجعل نيته خالصة لله وألا تكون بسبب يعني دنيا يحصلها، فهذا يخشى عليه، وإنما يعني يبحث عن الرزق في أي طريق مشروع يحصله. أما إذا كان يعني يذهب للحج من أجل هذا الدين، أما إذا كان يعني عنده حرص على الوصول إلى مكة ولا يستطيع أن يحصلها إلا عن طريق النيابة، وهذا الذي يحصله عن طريق النيابة يستفيد منه، هذا يرجع. وأما كونه ما همه إلا ما حج إلا ليحصل شيء من المال، هذا أقول يخشى عليه. يقول: غفوت أثناء الدرس فهل يجب علي أن أجدد الوضوء للصلاة؟ إذا كنت جالسا وحصل يعني منك النعاس وخفق رأسك فإن هذا لا يقتضي تجديد الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويجلسون ينتظرون الصلاة في صفوفهم ويخفق رأس الواحد منهم ثم يقومون ولا يتوضعون. وأما إن كنت متمكنا يعني ومعتمدا على شيء فإن هذا قد يطول، وهذا يكون مثل مضطجع. أما إذا كنت جالسا وحصل لك نعاس وخفق رأسك وانتبه فهذا لا يؤثر. يقول أنوي الحج دون تصريح حيث إنني نذرت الحج لأمي المتوفاة في شهر رمضان الماضي وقد حجت هي من قبل. على كل أن يبحث عن التصريح وإذا حصلت حج. يقول أنا حاج فإذا كنت في مكة يوم الجمعة وأريد أن أطوف طواف الإفاضة هل علي أن أنصت للخطبة وهل أصلي جمعة أو ظهرا؟ الإنسان إذا كان في الحرم والناس يصلون يصلي معهم، أقول يصلي معهم جمعة ما دام أنه في الحرم وأقيمت الصلاة يصلي معهم جمعة. وقت الخطبة ينصت ولا يطوف؟ ما أدري الخطبة هل الناس يطوفون وقت الخطبة أو أنهم يمنعون، لا أدري أنا إيش الواقع، لكن الأولى للإنسان أن يجلس وأن يستمع الخطبة ويصلي ثم يأتي بالطواف. ما حكم الصلاة في الروضة في أوقات النهي؟ أوقات النهي لا يصلى فيها لا في الروضة ولا في غيرها، لا في الروضة ولا في غيرها، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد العصر الفجر حتى تطلع الشمس. هل من يحج مفردا هروبا من الهدي هل عليه شيء؟ والله على كل إذا كان الإنسان ما يستطيع وحج مفردا لأنه لا يستطيع ليس عليه شيء، وإن كان الخير له أن يتمتع وإذا لم يستطع الهدي يصوم. يقول جاء في دعاء الاستفتاح وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أو يقول الإنسان وأنا من المسلمين، يعني يأتي بالذي ورد اللفظ الوارد يتمسك به. يقول نسكن في بلاد الكفر وعندنا مركز إسلامي هو الذي يقوم بالإفتاء وأمور المسلمين، فهل يعتبر هم ولاة أمورنا؟ لا أدري هل يعني هذا المركز هذا يعني طيب وأنه يعني مرجع للمسلمين في هذا المكان، إذا كان مرجع للمسلمين فأنتم ترجعون إليه في الفتوى والأمور التي تحتاج إليها بمريدينكم، أما كونه يعني ولي أمركم يعني معلوم أنه ليس واليا وإنما هو في ولاية غيره، وأنتم يعني ارجعوا إليه فيما تحتاجون إليه، وأما من له ولاية عامة فإن أمركم بمعصية فلا تسمعوا له ويطيعوا، وإن أمركم بطاعة فاسمعوا له ويطيعوا. يقول هل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالضاد وليست بالضاد؟ ابن كثير رحمه الله ذكر في تفسير سورة الفاتحة أنه يغتفر الإخلال بين الضاد والضاء، يعني أن ذلك لا يؤثر. يقول أنا مقيم في السعودية وسأحج متمتعا ولكني سأصوم 3 أيام ثم 7 أيام بعد ذلك سأرجع إلى مصر، فهل ستكون في مصر أو إذا رجعت مرة أخرى؟ إذا رجع لأنه الآن مقيم في السعودية بعد الحج سيعود إلى مصر. إذا كنت ستذهب إلى مصر تصوم في مصر، وإن كنت ستبقى في السعودية صم في المكان الذي أنت مقيم فيه بالسعودية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.